المستشفى يوجد فيها مرضى مسلمون ولكن بعضهم يكون مجروحا وعمليات كثيرة ولا يستطيع أداء الصلاة أو الوضوء ولا يجد من يساعده على ذلك، فهل ممكن يوضع هنا فيه تراب يتعثرون به ممكن ولا لا؟ هذا لا بد من المستشفى يقول لغاية وعد ممنوع من الله من تحت الكرسي كما التراب هنا الجديدة يتأمن عند العزة الوضوء وهم الطاعات يمرون عليه ويعلمونه. ان شاء الله.